لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا أنا تصحيحا للمعلومة، بس لست صاحب برنامج الفتاوى في قناة الندى، لما أنا واحد ممن يتوافد على البرنامج، والبرنامج ولله الحمد مليء بالشيوخ الأفاضل الكرام غفر الله لنا وللجميع. هذا بس تصحيحا للمعلومة. أحسن حد يفكر أنا صاحب القناة بعد شوية. أيها الأحبة الكرام، يعني لا أريد أن أتحدث بمعنى أن ألقي كلمة على مسامع حضراتكم، لأننا ولله الحمد قد تغذينا غذاء وفيرا بهذه الكلمة الجامعة الماتعة لشيخنا الرباني المربي فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد، فأعتقد أن في هذه الكلمة كفاية. لكن دعوني أجعل هذه الكلمة أولا شكرا وحمدا لله تبارك وتعالى أن يسر الله عز وجل لنا شرف هذه المسابقة، فلا شك أن التنافس من أجل كتاب الله تبارك وتعالى حفظا ودراسة وتفسيرا هو من أجل العلوم، كما بين فضيلة الشيخ في كلمته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهذه نعمة امتن الله عز وجل بها علينا جميعا، سواء كنا ضيوفا حضورا أو أولياء أمور أو متنافسين أو معلمين أو شيوخ قائمين على أمر المسابقة وأمر لجنة القرآن. الكل عليه أن يستشعر منة الله عز وجل وقدر هذه النعمة، وإن مما تحفظ به النعم أن يدوم شكرها لله تبارك وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، نسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم من فضله. ثانيا، الشكر موصول للمشايخ الفضلاء الأكارم فضيلة الشيخ أحمد وفضيلة الشيخ المفسر الدكتور محمود عبد المنعم، وكذلك لجنة شؤون القرآن بالكامل وكل القائمين عليها. ومن باب أولى الشكر موصول لمجلس إدارة الدعوة السلفية الذين وافقوا على أن نتشرف بأن نستضيف هذه المسابقة للعام الثالث على التوالي، فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء ونجعل هذا في ميزان حسناتهم. ثم الشكر موصول لأبنائنا المتنافسين من أجل حفظ كتاب الله تعالى ودراسته، هنيئا لكم أن شرفكم الله عز وجل بالانتساب لهذا القرآن الكريم، فإن الله كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فنسأل الله أن يرفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يرفع الله عز وجل به لواء هذه الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أيضا شكري موصول لإخواننا أولياء الأمور، بارك الله فيهم أن امتن الله عز وجل عليهم في بيوتهم بأن جعل ابنا أو أكثر من أبنائهم من حملة كتاب الله عز وجل، فعليكم أن تستشعروا عظمة هذه النعمة من ناحية، وأن ترعوا نبتة القرآن في بيوتكم لتصبح نباتات أو نبتات إنجاز التعبير، فإنكم إن شاء الله عز وجل تثابوا على هذا عند الله تعالى، فالدال على الخير كفاعله، ولعلكم إن شاء الله عز وجل تكونوا ممن يلبسهم الله عز وجل تاج الوقار في الآخرة إن شاء الله عز وجل. خذوا بالكم من أبنائكم، احفظوا عليهم القرآن، عاهدوهم بالمدارسة والمراجعة، فإن هذا كله إن شاء الله عز وجل في موازين حسناتكم. أخيرا أيها الأحبة الكرام، شكري موصول لكل إخواننا الضيوف الذين شرفونا في هذا المكان الطيب المبارك. نسأل الله أن يجعل خطواتهم إن شاء الله في ميزان حسناتهم. ونحن في هذه الساعة الأخيرة من ساعات يوم الجمعة، ولعلها أن تكون من ساعات الإجابة، فلا تبخلوا على أنفسكم ولا على أمتكم ولا على إخوانكم من دعوة في هذه اللحظات الطيبة المباركة، فإن في يوم الجمعة ساعة ما وافقها عبد مسلم يدعو الله عز وجل إلا استجاب الله له. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. قلوا آمين. ونسأله تعالى أن يرفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، ونسأله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يرفع رايتنا، وأن يقوي شوكتنا، وأن ينصرنا على عدوه وعدونا، وأن يرفع البأساء والضراء عن إخواننا المستضعفين المضطهدين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، وأهلا وسهلا بكم اليوم وبعد اليوم إن شاء الله، ونحن ننتظركم كل عام بإذن الله تعالى أن تشرفونا في هذا اللقاء الطيب المبارك. جزاكم الله خيرا، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.